بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك، اللقاء الثامن عشر، درس الثامن عشر من دروس التاريخ السياسي للدولة الأموية، وهذه الدروس هي من سلسلة التاريخ الإسلامي. تذكرون تكلمنا عن الحروب الصليبية وعن التاريخ السياسي للمغرب والأندلس والتاريخ السياسي للدولة العثمانية، تكلمنا عن التاريخ السياسي للدولة العباسية، ونحن نتكلم أيها الأخوة عن التاريخ السياسي للدولة الأموية. واللقاء هذا هو اللقاء الثامن عشر، وبنبذة سريعة إن شاء الله سوف نذكركم بما تكلمنا عنه في الحلقة الماضية، المرات السابقة، اللقاء السابق. اللقاء السابق تكلمنا عن جهاد المسلمين في بلاد ما وراء النهر، وقلنا بأن نصر بن سيار الكناني والي خراسان القوي استطاع أن يقتل كورسول، هذا أحد كبار ملوك الترك وكان من الشديدين على المسلمين، فلما وقع في يده أمر بقتله. وأيضا تكلمنا عن مقتل زيد بن حسين، زيد بن علي بن حسين، لما خرج على الدولة في عهد هشام بن عبد الملك، وتكلمنا عن مقتله على يد جيش يوسف بن عمر أمير العراق، وكان ذلك في صفر من سنة 220 و100. ثم تكلمنا عن وفاة هشام بن عبد الملك خليفة الأموي العاشر، خليفة الأموي القوي، كانت وفاته في سنة 25 و100، وتولى من بعده الوليد بن يزيد الذي يعرف بالفاسق، تولى الخلافة. قلنا أن النقص والخلل سوف نتكلم عن أخباره، لكن نقول يعني في بتولي وليد دخل النقص والخلل على الدولة الإسلامية، الدولة الأموية. ثم وصلنا الكلام عن الأحوال في المغرب والأندلس، أحوال المسلمين وفي تلك المناطق، وثورة البربر الكبرى في المغرب والتي امتدت إلى الأندلس، وكانت ثورتهم بسبب ظلم الولاة واستغلال الخوارج لهذا الظلم وتأليبهم البربر على الثورة على ولي الأمر. طبعا هذه كما تذكرون فصلنا بها، بس هذه ربما فقط هذه هي يعني تذكرة بما تكلمنا به في اللقاء السابق. أيضا نريد أن نقول، يمكن تذكرون لما قلنا بأن بلج بن بشر أرسل له عبد الملك بن قطن بالسفن، فنقلته من ميناء سبتة الذي كان محاصرا به حصارا شديدا من قبل البربر، وذهب إلى الأندلس، كان معه عرب الشام، ذهبوا بالسفن إلى الأندلس، وقام عرب الأندلس اليمانيون بمواساتهم وكسوتهم وأطعامهم، كانوا في حالة يرثى له، ولما استردوا أنفاسهم استعدوا للقاء الثوار من البربر الذين قاموا بقتل العرب في المدن الأندلسية البعيدة. وكان يتزعم بربر الأندلس رجل يسميه العرب ابن هدين، ابن هدين، نعم. وفي حوز طليطلة على وادي سليط دارت معركة كبيرة أبلى فيها عرب الشام بلاء كبيرا، بل جبن بشر من معه أبلوا فيها بلاء كبيرا، وأوقعوا بالثوار من البربر هزيمة ساحقة، إنهم كان في أنفسهم شيء الكثير سبب الحصار، كادوا أن يهلكوا، فلذلك كانوا يقاتلون ببسالة، فهزموا البربر وقعوا بهم هزيمة ساحقة. وبعد هذا الانتصار طلب عبد الملك بن قطن من بلج بن بشر أن يغادر ومن معه من عرب الشام، يغادر الأندلس. فقال له: سوف نغادر، ولكن ليكن رحيلنا من ساحل تدمير أو ساحل إلبيرة حتى يكون نزولنا في إفريقيا في تونس. قال لهم: لا أستطيع ذلك، لأن السفن راسية في الجزيرة الخضراء، ما أستطيع، لأن السفن راسية في الجزيرة الخضراء، ومنها تنقلكم إلى سبتة. فقالوا له: تريد أن تعرضنا لبربر طنجة فيقضوا علينا؟ اقذف بنا في لجة البحر أهون علينا من ذلك، تنزلنا في ميناء سبتة، بربر طنجة بانتظارنا سوف يقتلون،

يعني لقائين ربما أو ثلاثة، لكن في الغالب نلتقي معكم في مرتين إن شاء الله. وجزاكم الله خير أيها الأخوة.